أحسن الله إليكم، اشترينا أسهم في إحدى الشركات، تدفع لنا الشركة مبلغا يزيد عن 200 ريال سنويا، لا ندري هل نزكي عن رأس مال الأسهم أم على أرباحها؟ وفي حال تأخرت الشركة عن الدفع عن سنتين أو ثلاث ثم سلمتها لنا، فهل ندفع الزكاة؟ هذه الأسهم إن كانت أسهم مضاربة ومتاجرة ففيها الزكاة، لأنها عرض من عروض التجارة. وإن كانت امتلاك عقار ثابت يغل فالزكاة في الغلة إذا ملكها المشارك وحال عليها الحول. ولأن الظاهرة في هذه المساهمة أنها ليست على عقار ثابت، وإنما قد تكون في مضاربات، فالزكاة على أصل المال وربحه. وإن كان الأمر غير ذلك فصاحب السؤال يجدده مستقبلا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.